خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سيرة الصديق، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع هذه السلسلة المباركة من مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، ودرس اليوم إن شاء الله تعالى مع بقية الكلام عن المقدمة في بيان فضل الصحابة رضوان الله عليهم. عنصر اليوم من الأهمية بمكان، وهو واجبنا نحو صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نرى في هذا الزمان كثير ممن يتجرأ على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بالطعن والسب ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب علينا معاشر أهل السنة والجماعة أمور نحو صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أول هذه الأمور وجوب محبتهم، فيجب علينا محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتبجيلهم وتعظيمهم. قال الله تعالى عن أهل الإيمان: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد الصحابة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فعلامة الإيمان حب الصحابة، وعلامة النفاق بغض الصحابة. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فالذي يبغض الصحابة منافق. بل الواجب علينا نحو آبائنا من الصحابة رضي الله عنهم أن نحبهم، وأن تسلب قلوبنا من البغض والغل والحقد والكراهية لهم، وتسلم ألسنتنا كذلك من الخوض في أعراضهم ومن كل قول لا يليق بهم. فقلوبنا مملوءة بحب الصحابة رضي الله عنهم والتقدير والتعظيم لهم رضوان الله عليهم. كفى بهم ولله درهم أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبوه ونصروه وسمعوا كلامه وعاشوا معه وصبروا معه، ثم نقلوا لنا هذا الدين، وتفرقت قبورهم في البلاد لنشر هذا الدين. هذا الدين وصلنا على دماء ولحوم الصحابة رضي الله عنهم. فيجب علينا، وهو الواجب الثاني نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن ندعو لهم وأن نستغفر لهم. الواجب الثالث أن نثبت عدالتهم، فالصحابة كلهم عدول، عدلهم الله تبارك وتعالى وزكاهم من فوق سبع سماوات، فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وقال الله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فالصحابة عندنا خير من آبائنا وأعز علينا وأكرم، لذلك لا نسمح أبدا ولا نجوز أن يطعن أحدا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نجوز أن يطعن أحد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل نحذر من هؤلاء ونذب عن عرض الصحابة رضي الله عنهم. هذه الأمور الأربعة هي واجبنا نحو الصحابة، وهي معتقد أهل السنة والجماعة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضوان الله عليهم فضائلهم كثيرة على ما ذكرنا، وأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فإن كان الواجب علينا نحو صحابة النبي أن نحبهم وأن نعظمهم وأن نقدرهم وأن ندعو لهم ونستغفر لهم وأن تمتلئ قلوبنا حبا وتعظيما وتقديرا لهم وأن نثبت عدالتهم، فأولى الصحابة بهذه الأمور هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثاني اثنين إذ هما في الغار. ما فضائله؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.